الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الشروط في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد، وهي ضربان. ذكر الأول منهما بقوله: منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. والشرط هنا، قوله هنا ليميز الشرط في باب الشروط في البيع عن الشرط في اللغة أو الشرط في الاصطلاح. فالشرط في اللغة قال هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود بالشروط في هذا الباب، الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. فقوله إلزام أحد المتعاقدين يفيد أن الشروط في البيع هي من وضع المتعاقدين، بينما شروط البيع هي من وضع الشارع، هي من وضع الشارع. أيضا من الفروق بين شروط البيع وشروط في البيع، هذا فرق. الفرق الآخر، الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع التي تقدمت. أبو حاتم أحسنت. الشرط في البيع قد يسقط ويصح معه العقد بخلاف شرط البيع، فلا يصح العقد فيما إذا اختل شرط من شروط البيع. قال: ومحل المعتبر منها صلب العقد. هذا المذهب. والقول الثاني قال: في الفروع يتوجه كنكاح، ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد. قال: وهي ضربان. ذكر الأول منهما بقوله: منها صحيح، وهما وافق مقتضى العقد. تقسيم المؤلف رحمه الله للشروط في البيع، قسم الشروط على نوعين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة قسمها إلى ثلاثة أقسام، والشروط الفاسدة قسمها إلى ثلاثة أقسام كما سيأتينا، فيشرع في أنواع القسم الأول. نعم. قال رحمه الله: ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. هذا النوع الأول، قال شرط مقتضى البيع. فهذا الشرط وجوده كعدمه، لذا قال بعد ذلك: لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. فالعقد يقتضي هذا الشرط، مثل التقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه، يعني هذا الشرط لا يؤثر في العقد، لا يضيف على العقد شيئا، لأن العقد يدل مقتضاه على ما دل عليه هذا الشرط. قال: فلذلك أسقطه المصنف، يعني من؟ حجاوي. نعم. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرة أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين أرشا أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. أحسنت. هذا النوع الثاني، قال شرط ما كان من مصلحة العقد، يعني ذكر هذا الشرط من أحد المتعاقدين فيه مصلحة في العقد. قال: كالرهن المعين أو الضامن المعين. قوله الرهن المعين أو الضامن المعين يفيد أن الرهن غير المعين أو الضامن غير المعين لا يصحان، فهذا فيه تنبيه إلى أن من شرط صحة هذا الشرط، من شرط صحة هذا الشرط، أن يشترط لأجل أن يكون هذا الشرط صحيحا أن يكون الرهن معينا أو أن يكون الضامن معينا. قال: وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع. تأجيل الثمن هذا فيه مصلحة غالبا لمن؟ للمشتري، هذا الغالب، وقد تكون هناك مصلحة للبائع. قال: وكشرط صفة في المبيع، وهذا فيه مصلحة لمن؟ المشتري غالبا. قال: كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة. قالوا بكسر الهاء، يعني تمشي الهملجة، وهي مشية سهلة في سرعة. قال والفهد أو نحوه صيودا فيصح. يصح هذا الشرط أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. ثانيا قالوا ليس في هذا القسم خلاف، بل قالوا ليس في هذين القسمين الأول والثاني خلاف. الدليل الثالث يعني بالإجماع، الدليل الثالث أن الرغبات تختلف باختلاف المتبايعين أو باختلاف المتبايعين، والبيع إنما جاز ليحصل لكل واحد من المتعاقدين مقصوده، فلو لم يصح اشتراط ما ذكر لم تحصل الحكمة التي شرع البيع لأجلها. ماذا يترتب على هذا الشرط؟ قال فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. يعني يترتب على عدم وجود الشرط عدم لزوم العقد، عدم لزوم العقد، ولا يترتب على عدم وجود الشرط بطلان العقد، وبينهما فرق. وبطلان العقد يعني لا يفتقر إلى فسخ صاحبه، بينما إذا قلنا يترتب عليه عدم لزوم العقد يعني لمن كان له حق أن يفسخ أو أن يمضي البيع. قالوا لأنه لم يحصل له ما شرط له، كما لو وجد في المبيع عيبا فله أن يفسخ بخيار ماذا؟ العيب. قال فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. فإذا اشترط صفة ثم فقدها فإن له أن يطالب بأرش فقد الصفة قياسا على ماذا؟ خيار العيب، كما أنه في خيار العيب يثبت له الفسخ أو أرش فقد أو أرش نقص المبيع بوجود العيب، فهنا يثبت له أيضا أرش فقد الصفة إلحاقا لهذا بالعيب. والأرش هو قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها من الثمن، يعني نأخذ نسبة فرق القيمة مع وجود الصفة والقيمة بدون الصفة، النسبة هذه نأخذها من الثمن المسمى. قال وإن تعذر رد تعين أرش، هو مخير بين الرد والأرش يعني الفسخ أو الأرش. قال إذا لم يتمكن من الرد فيتعين الأرش، وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وقالوا رش الجنايات والجراحات من هذا المعنى، لأنها تجبر عما حصل في هذه الجراحة من النقص. وسمي الأرش أرشا قالوا لأنه من أسباب النزاع، فيقال أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم. يتعين له أرش فقد الصفة كالمعيب، إذا تلف عند المشتري ولم يرضى بعينه فإنه يتعين له ماذا؟ أرش العيب. قالوا إن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار، لأن البائع حينها سيكون قد زاده خيرا، ولأن ذلك يزيد في الثمن، فأشبه ما لو شرطه غير صانع فبان صانعا. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها، شهرا وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع. ومقتضاه صحة الشرط المذكور ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. أحسنت. يشرع مؤلف رحمه الله في النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة. قال شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، فللبائع أن يشترط منفعة في المبيع، تستثنى من تلك المنافع التي للبائع أن يشترطها الوطء ودواعيه يعني دواعي الوطء من قبلة ونحوها. فهذه الأمور لا يصح استثناؤها. لماذا؟ لأن هذا لا يباح إلا بملك أو نكاح وقد انتفيا. صورة المسألة لو باع الإنسان أمة واشترط وطأها أو تقبيلها مع أنه قد باعها، فهذا الشرط لا يصح، لأنه لا يجوز الوطء ولا دواعيه إلا بالملك أو بالنكاح، وهنا لا ملك ولا نكاح. واضح؟ قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، يمثل لي الشروط التي فيها نفع معلوم في المبيع. لو اشترط البائع أن يسكن هذه الدار شهرا، أو اشترط البائع لما باع البعير أن يحمل على البعير أو نحوه إلى أو نحوه إلى موضع معين. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. قال واحتج في التعليق، التعليق لمن؟ للقاضي أبي يعلى، وكتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين فراء الحنبلي، متوفى 548 للهجرة، وكتاب فقهي في الخلاف العالي بين أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. قال والانتصار لمن؟ لأبي الخطاب، انتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى 510 للهجرة، ويعرف بالخلاف الكبير وهو من كتب الخلاف العالي. قال وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. الحديث عن مرة بن شرحبيل قال إن صهيبا باع داره من عثمان واشترط سكناها كذا وكذا، رواه ابن أبي شيبة. وقالوا ليس فيه ذكر الوقف. قال ذكره في المبدع، يعني ذكر هذا الدليل ابن مفلح في المبدع، ومقتضاه يعني مقتضى هذا الدليل صحة الشرط المذكور. إذن مر معنا دليلان، الدليل الأول حديث جابر، والدليل الثاني حديث عثمان، شراء عثمان بن صهيب. الدليل الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهذه معلومة، واضح الدليل؟ جيد. الرابع قالوا لأن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلا مؤبرة أو أرضا مزروعة أو دارا مؤجرة أو أمانة مزوجة، فجاز أن يستثنيها كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير. ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وإنما نهى عن شرطين في بيع، فمفهومه إباحة الشرط الواحد. إذن عندنا في هذا الدليل استدلال بحديث ماذا؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر قبل أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، فهذا يدل على أن بيع النخل بعد التأبير للمشتري فيه الاشتراط، أليس كذلك؟ فمن هنا يعلم أنه لو اشترط، أن هذا الدليل يفيد أنه لو اشترط بغير هذه الصورة فدل على صحة الاشتراط. وأيضا قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع مفهومه أنه لو شرط شرطا واحدا فإن الشرط جائز. هذا المذهب وهو من المفردات. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. إذا كان له أن يشترط نفعا معلوما فهذا النفع له أن يستوفيه بنفسه، وله أن يبيع هذه المنفعة عن طريق عقد الإجارة، أو أن يبيح هذه المنفعة عن طريق عقد الإعارة، فهذه منافع مستحقة له، فيملك في هذه المنافع تأجيرها أو أن يعيرها، مثل منافع الدار المستأجرة والموصى بمنافعها. يعني لو استأجرت دارا فأنت تملك المنافع بموجب عقد ماذا؟ الإجارة، فلك أن تؤجر هذه المنفعة. وكذا لو أوصي للإنسان بمنافع دار مؤجرة فهو يملك المنافع عن طريق الوصية وهو لا يملك الدار، فله أن يؤجرها أو أن يعيرها. قال وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة مثلي له. إذا تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء البائع لهذا النفع، سواء كان هذا التلف بفعل المشتري أو كان بتفريطه، يعني بسبب الراجع إلى المشتري، فهنا يلزم المشتري أجرة المثل، يعني فعل النفع المستثنى فيما بقي من المدة. لماذا؟ لأنه قد فوت المنفعة المستحقة للبائع فعليه تعويضه، إذن هذه حالة التلف بسبب المشتري. الحالة الثانية أن يكون التلف بغير فعل المشتري، يعني بغير سبب المشتري، وهذه نأخذها من مفهوم المؤلف لأنه قال بسبب مشتري. المفهوم أنه إذا تعذر انتفاع بسبب غير المشتري فإن هذا لا يترتب عليه وجوب الأجرة على المشتري. لماذا؟ قالوا لأن هذه المنفعة لم يملكها البائع من جهة، فلم يلزم المشتري أن يعوضه لها. قال رحمه الله أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة، فالبائع كالأجير وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله الآن الشرط الصادر من المشتري، فقال أو شرط المشتري على بائع نفعا معلوما في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معين معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. قوله إذا بين نوع الخياطة والتفصيل يفيد أنه لا بد من العلم، لا بد من العلم. وفي الشرط الصادر من البائع قال في بداية هذا النوع، قال شرط بائع نفعا معلوما، فنستفيد من العبارتين أنه لا بد من العلم بهذا النفع، سواء كان هذا الشرط صادرا من البائع أو كان صادرا من المشتري. قال في مبيع كحمل حطب إلى أن قال واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي جزرة حطب وشارطه على حملها، رواه إسحاق بن راهوية في المطالب العالي وأحمد في مسائل صالح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. كيف صار بيع وإجارة وكيف صار البائع كالأجير هنا؟ نعم أحسنت. يعني لما اشترط المشتري على البائع أن ينفعه في هذا المبيع، فهذا يعني أن البائع صار أجيرا للمشتري في هذه المنفعة الخاصة التي قد اشترطها. قالوا لأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. قال وإن تراضيا، وهذا من مفردات المذهب أيضا، هذا الشرط من مفردات المذهب. قال وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، يعني هذه العبارة فيها شيء من التفصيل أو تحتاج شيء من التفصيل. قوله وإن تراضيا، الضمير عائد على البائع والمشتري، وقد مرت معنا مسألتان. المسألة الأولى ما هي في هذا النوع؟ المسألة الأولى اشتراط البائع، والمسألة الثانية اشتراط المشتري. إذن إذا تراضيا في المسألتين على أخذ الأجرة الجواب جاز. إذن عندنا في المسألة الأولى إذا اشترط البائع منفعة المبيع فأراد المشتري أن يعطيه ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو أن يعوضه عنها، لم يلزمه قبوله، لذا قال وإن تراضيا، فلا يجبر أحدهما على المعاوضة على المنفعة التي هي محل الشرط، واضح؟ وله استيفاء المنفعة من غير المبيع، يعني لا يلزمه القبول، وله أن يستوفيها من غير المبيع، أيضا لا يلزمه أن يمضي في هذا الشرط. نص على هذا الإمام أحمد. قالوا ما يا شيخ؟ قالوا لأن حق البائع قد تعلق بعين المبيع أشبه ما لو استأجر عينا فبذل له الآخر مثلها، فلا يلزمه القبول. لو استأجرت شقة فأعطاك المؤجر بدلا عنها فإنه لا يلزمك أن تقبلها. قال ولأن البائع قد يكون له غرض خاص في استيفاء منافع تلك العين فلا يجبر على قبول عوضها. إذن هو إذا شرط النفع في المبيع لا يلزمه أن يقبل العوض، يعني أن يدفع له نقد، أن يدفع له نقد بدلا عن ذلك عن تلك المنفعة، ولا يلزمه أيضا أن يقبل منفعة من عين أخرى، فلا يجبر على هذا ولا يجبر على هذا. والحكم أنهما إذا تراضيا على هذه المعاوضة فإن ذلك جائز. لماذا؟ لأن الحق لهما. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اشتراط ماذا؟ المشتري. اشتراط المشتري يترتب على ذلك في هذه المسألة أنه إذا أراد البائع أن يبذل العوض عن ذلك العمل، لأن المشتري قد اشترط من البائع نفعا معلوما، اشترط تكسير الحطب أو حمله، لو أراد البائع أن يبذل عوضا عن ذلك العمل فإن المشتري لا يلزمه قبوله، وله أن يطالبه بالعمل لأن البائع قد ألزم نفسه بهذا العمل، ماشي؟ وإن أراد المشتري أن يأخذ العوض عن هذا العمل وأبى البائع فإنه لا يلزم البائع بذله. إذا أراد المشتري قال بدلا من أن تكسر الحطب أعطني نقدا مقابل هذا العمل، فإنه لا يلزم البائع أن يبذل هذا النقد. لماذا؟ لأن هذا معاوضة. فلا يجبر عليها من أباها منهما، لا يجبر على المعاوضة من أبى هذه المعاوضة من البائع أو المشتري. إذا تراضي على ذلك فإنه يجوز، لأن الحق لا يعدوهما. قال ولو بلا عذر، تفهم من هذا أنه قد توجد صورة فيها عذر كذا، أنه يقول ولو بلا عذر. فإذا تراضي على أخذ الأجرة مطلقا بعذر أو بلا عذر جائز، قد توجد صورة فيها عذر. إذا تعذر العمل المشروط بتلف المبيع المشروط عمله، كتلف الحطب، كتلف حطب اشترط تكسيره قبل تكسير الحطب، فإن المشتري يرجع بأجرة ذلك. يعني لهما إذا تراضيا بلا عذر يجوز، أما مع وجود العذر فإنه يتعين ذلك، فإنه يتعين ذلك. وكذا لو استحق نفع بائع بأن أجر نفسه إجارة خاصة، رجع المشتري بأجرة العمل، يعني شرط المشتري على البائع نفع معلومة، شرط عليه تكسير الحطب أو حمله، وتبين أن البائع أجير خاص، فما نافعه من وقته لا يملكه، إنما يملكه المستأجر لمنافع هذا البائع، فهنا استحق نفع البائع، فهنا يتعين أن يأخذ المشتري أجرة هذا العمل. إلى هنا واضح؟ تمام. وكذا لو تعذر العمل بموت البائع، رجع المشتري بعوض ذلك النفع المشروط عليه في البيع. لماذا؟ لأن عقد البيع مع الشرط المذكور قد جمع بيعا وإجارة، وقد فات ما ورد عليه عقد الإجارة فانفسخت. قال جاز، وهو في هذه الحالة سيكون كالأجير المشترك، فإن مات أو تلف أو استحق فالمشتري عوض ذلك، نص عليه محمد كما مر معنا. ما تقرر من كلام المؤلف يفيد أنه إذا وجد شرط واحد من هذين النوعين فإن الشرط صحيح. ما الحكم فيما إذا وجد شرطان؟ يبينه فيما يلي. قال رحمه الله: وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين، أما إذا شرط شرطين أو أكثر من النوعين الأولين من مقتضى العقد أو من مصلحة، مثل أن يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والضمين، أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الثمن، فهذا لا يؤثر في العقد، وإن كثر اجتماع أكثر من شرط من النوعين الأولين لا يؤثر في صحة العقد ولا في صحة الشروط. ذكر المؤلف رحمه الله قال: كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله، فها هنا يجمع بين شرطين، كحمل حطب وتكسيره هذه شروط من المشتري، وخياطة ثوب وتفصيله هذه الشروط من المشترك كذلك. قال: بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي وحديث أيضا عند أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عند. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع. وأيضا قالوا: حديث جابر رضي الله عنه يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله وشرط عليه ظهره إلى المدينة. فنقتصر على ما ورد عليه النص، وما زاد يدخل في عموم هذا الحديث. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن الجمع بين شرطين صحيح ما لم يشتمل على محظور شرعي. الضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعه المنهي عنه، قاله أحمد. يذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة، قال: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد. وبهذا يعلم أن ضابط الشرط الفاسد ما كان منافيا لمقتضى العقد. قال: وهو ثلاثة أنواع. ذكر النوع الأول بقوله: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهم على آخر عقدا آخر كسلف أي سلم. إذن عندنا شرط فاسد مفسد العقد، ويأتينا النوع الثاني: شرط فاسد غير مفسد للعقد. هذا الشرط الفاسد قال: كاشتراط أحدهم على آخر عقدا. إذن يظهر لك أن المذهب في الجمع بين شرطين مفسد للعقد كما تقدم، وكذا لو شرط عقدا في عقد. ومر معنا في الدرس الماضي أنه إن جمع بين بيع وكتابة وبين بيع وصرف، مر معنا الحكم الدرس الماضي، يصح في غير كتاب، يصح في غير الجمع بين البيع والكتابة يصح. وما الفرق بين تلك المسألة وهذه كما مر معنا في الدرس الماضي؟ وهنا في عقد وهناك في عقد أيضا. إذا كان من خلال الشرط، إذا شرط عقدا في عقد فإنه لا يصح كما هنا. أما إذا وقع الجمع بين عقدين بدون شرط، بدون أن يشترط عقدا في عقد، فإنه صحيح، فإنه صحيح لئلا تلتبس عليك المسألتان. إذن هنا قال كاشتراط أحدهم على آخر عقدا آخر كسلف أي سلم. مثاله كما لو قال بعتك عبدي على أن تسلفني كذا، أو أن يقول بعتك سيارتي على أن تسلفني تمرا، عقد السلم يعني. قال كسلف أي سلم. قال وقرض، كما لو قال أبيعك بيتي على أن تقرضني كذا. قال وبيع، كقوله أبيعك هذه الدار أو بعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الدار أو على أن تبيعني هذه السيارة. فهنا يشترط عقدا في عقد. قال وإجارة، كقوله بعتك داري على أن تؤجرني دارك. قال وصرف للثمن، مثاله كقوله بعتك هذه الدار بمئة دينار على أن تصرفها بألف درهم. ما صورتها يعني أين الصرف هنا؟ نعم جيد، يعني لو قلت أبيعك هذا الجوال أشتري منك هذا الجوال بألف ريال على أن تصارفني إياها دولارات وأعطيك 300 دولار، فهنا جمعت بين بيع وصرف. قال وصرف للثمن، وهنا الصرف وقع على الثمن، وقد يقع الصرف على غير الثمن. قال أو غيره يعني غير الثمن، كقوله بعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، كما لو قلت أبيعك هذا الجوال بألف ريال على أن تصرف مئة ريال بثلاثين دولارا. فهنا جمعت بين بيع وصرف، والصرف ليس هو الثمن. قال وشركة، يعني كما لو قال بعتك هذه الدار على أن تشاركني في كذا. قال وهو، ضمير فيه هو يعود على الشرط من هذا النوع. نعم، بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. إذن الدليل الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقالوا هذا من البيعتين في بيعة، قال أحمد. وكذلك كل ما في معنى ذلك، مثل أن يقول على أن تزوجني ابنتك، لاحظ يعني شرط، أيضا لو شرط شرطا خارجا عن عقود المعاوضات، خارج عن العقود المالية، فلو قال بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. الدليل الثالث قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، والنهي يقتضي الفساد. الدليل الرابع قالوا لأنه شرط عقدا في عقد فلم يصح قياسا على نكاح الشغار. قال رحمه الله الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. أحسنت، بارك الله فيك. القول الثاني في النوع الأول، نسيت أن أذكره لكم، القول الثاني صحة هذا العقد ما لم يشتمل على محظور شرعي، صحة العقد والشرط ما لم يشتمل على محظور شرعي. وبماذا أجابوا عن حديث من باع بيعتين في بيعة؟ حملوه على صورة العينة، حملوه على صورة العينة. قال الثاني يعني من أنواع الشروط الفاسدة ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق. المقصود بنفق ضد كسد، يعني أن يصرف من خلال البيع. قال أو متى نفق المبيع وإلا رد، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، وشرط أن اعتق فالولاء له إلى آخره، أو شرط البائع المشتري يفعل ذلك. إذن إما أن يوجد هذا الشرط من البائع، أو أن يوجد هذا الشرط من إما أن يوجد هذا الشرط من البائع على أن لا يفعله المشتري، أو أن يوجد هذا الشرط من البائع على أن يفعله المشتري. فإما أن يشترط عليه أن لا يبيع، أو أن يشترط عليه أن يبيع. وفي الحالتين قال مالك رحمه الله بطل الشرط وحده، وذكر دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. إذن عمدتهم على إفساد الشرط مع صحة البيع في هذا النوع حديث بريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء، وقال صلى الله عليه وسلم من شرط في ذات حديث من شرط الشرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالحديث دل على صحة العقد لقوله صلى الله عليه وسلم خذيها، ودل على إبطال الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. قالوا ويقاس على هذا الشرط وهو شرط العتق، شرط الولاء لهم فيما إذا كان قد اشترطوا الولاء، يقاس على هذا الشرط سائر الشروط لأنها في معناها. طيب يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة بأن يكون الولاء لهم، قال خذيها واشترطي عليهم لهم الولاء، فأمرها بأن تشترط هذا الشرط، فهل هذا يدل على صحة هذا الشرط أو على جوازه؟ قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بهذا الشرط ليس أمرا على الحقيقة، وإنما هو بصيغة الأمر بمعنى التسوية بين اشتراطي وتركي، كما في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، والتقدير اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، فإن الولاء ليس ثابتا لهم، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. واضح؟ إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع على اختياره، لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة الملك، والملك يقتضي إطلاق التصرف، فالمنع من إطلاق التصرف يؤدي إلى تفويت الغرض، فيكون هذا الشرط حينها باطلا. إلى هنا واضح؟ طيب إذن هذا المذهب أن هذه الشروط فاسدة لكن العقد معها صحيح، استدلالا بحديث بريرة وبالدليل الآخر من التعليل. القول الثاني في مسألة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا شرط المشتري على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق. شيخ الإسلام يرى أنه إذا كان هناك مصلحة مقصودة لأحد المتعاقدين أو للمبيع فإن الشرط صحيح، وكذا عند شيخ الإسلام يصح هذا العقد، ويصح كل عقد وكل شرط ما لم يخالف الشرع، ما لم يخالف الشرع. نعم كذا هذا الظاهر، ظاهره كذا. نعم قال إذا شرط فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط، صح البيع والشرط كاشتراط العتق. يعني اشتراط البائع على المشتري أن يعتق المشتري المبيع عبدا كان أو أمة فيه مصلحة، في مصلحة للمبيع، فبناء عليه صح هذا الشرط. أما إذا كان ليس هناك مصلحة من هذا الشرط فهنا يبطل الشرط، يعني كأنه يصير لغوا لا أثر له ولا عبرة بذكره. نعم. قال رحمه الله إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر اعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط. طيب يذكر مالك رحمه الله استثناء من مسألة الشرط الفاسد، قال إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، فهنا قال يصح الشرط أيضا. دليله حديث بريرة، حديث بريرة قال ويجبر المشتري على العتق إن أباه. لماذا؟ قالوا لأن هذا العتق مستحق لله تعالى لكونه قربة وقد التزمه المشتري فيجبر عليه كما لو وجد منه نذر، يعني قياسا على النذر. قال والولاء له، الضمير فيه له يعود على المشتري، يعني الولاء لمن أعتق ولو كان الذي قد اشترط العتق هو البائع. فالعبرة بالولاء، العبرة في الولاء بالمعتق لا بالمشتري. قال فإن أصر اعتقه حاكم، يعني إن أصر المشتري على عدم العتق فإن الحاكم يعتقه. قالوا لأن هذا العتق مستحق عليه لكونه قرب، لكونه قربة يلتزمها كالنذر، وكما يطلق على المولي فكذلك أيضا هنا يصح العتق من الحاكم قياسا على صحة الطلاق من الحاكم في حق المولي. قال وكذا شرط رهن فاسد. قالوا يعني شرط الرهن الفاسد يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن الرهن وثيقة بالحق ليرجع إليه عند الاستيفاء إذا لم يمكن من غيره، وهو ممنوع من بيعه فلا يمكن الاستيفاء منه. قال كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط. إذن إذا شرط رهنا فاسدا فهنا لا يصح الشرط ويصح البيع. هذه الشروط المذكورة كلها يعني من النوع الثاني تبطل قياسا على اشتراط الولاء للبائع كما في حديث بريرة. نعم. قال رحمه الله عفوا يبقى إضافة، هل يثبت الخيار لأحدهما فيما إذا أفسد الشرط؟ نقول البيع صحيح والشرط فاسد، هل للبائع أو المشتري خيار؟ قالوا لمن فات غرضه بفساد الشرط من البائع أو المشتري الخيار في الكل، يعني في كل ما تقدم، يعني في الشروط المتقدمة إذا قلنا بإبطال الشرط وكان لأحد المتعاقدين غرض من هذا الشرط فله أن يفسخ، لئلا يعني نعم لئلا تفهم من كلام المذهب أنهم يلزمونه بمقتضى العقد بدون فسخ. هم يقولون العقد صحيح لا يبطلون العقد، لكنهم لا يلزمونه بالاستمرار في العقد فيما إذا كان قد فات الغرض. وأيضا قالوا سواء، وهذه مهمة، سواء علم بفساد الشرط أو لا، يعني حتى ولو كان أحدهما عالما بأن الشرط فاسد وذكر هذا الشرط ثم تبين فساده فلم يتمكن من استيفاء مقتضى هذا الشرط قالوا له أن يفسخ سواء علم بفساد الشرط أو لا، فله أن يفسخ هذا البيع. لماذا؟ لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط. يثبت له الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الشرط، إذا كان يترتب على إلغاء هذا الشرط نقص في الثمن فله أرش هذا النقص. نعم. لأنه أن يفسخ أو أن يمضي بموجب هذا الشرط، لكن لا يتحقق بنفس الشرط وإنما أثره وهو الأرش، ظاهره إذا كان له غرض، إذا قالوا للذي فات غرضه. قال رحمه الله وإن قال البائع بيتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسه إن لم يفعل. أحسنت. قال إذا قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 أو على أن ترهنني بثمنه وإلا تفعل فلا بيع بيننا، قال وقبل المشتري صح البيع والتعليق. ما الفرق بين هذه الصورة وبين ما سبق؟ قال صح البيع والتعليق، هل يصح البيع المعلق على المذهب؟ وهنا أحسنت، هذا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، والمذهب يتوسعون في تعليق الفسخ ما لا يتوسعون في تعليق البيع. إذن إذا قال البائع بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 أو على أن ترهنني كذا فلم ينقد الثمن أو لم يرهن ففسخ البيع، فإن العقد صحيح والفسخ صحيح فيصح البيع والتعليق. قالوا كما لو شرط الخيار، لو شرط خيار الشرط ثم بدا له ان يفسخ فله ان يفسخ. قال وينفسخ ان لم يفعل، يعني اذا لم يوجد منه هذا الشرط فان العقد ينفسخ. لماذا؟ لانه قد علق الفسخ بوجود هذا الشرط. نعم. قال رحمه الله: والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، أو لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. وكذا كل بيع علق أو علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه، والمدفوع للبائع وإن لم يتم البيع والإجارة مثله. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة، وهو ما لا ينعقد معه البيع. قال: نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا. تعليق العقد على المذهب لا يصح معه العقد، تعليق العقد على المذهب لا يصح معه العقد. قال: وكذا تعليق القبول، يعني تعليق الشراء كقول المشتري قبلت إن جاء زيد ونحوه. قالوا: لأنه قد علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو قال بعتك إذا جاء رأس الشهر. لماذا لا يصح تعليق العقد على المذهب؟ قالوا: لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه، فمقتضى تصحيح العقد أن ينتقل الملك للمشتري، فإذا أجل هذا فهنا يكون قد شرط شرطا يخالف مقتضى العقد. هذا المذهب. القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يصح التعليق، واختار شيخ الإسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع الصحة، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجزة والمعلق والصريحة والكناية كالنذر. يعني نأخذ من هذا النص أن شيخ الإسلام يصحح التعليق في جميع العقود إلا إذا استمر ذلك على محظور شرعي. قال: أو يقول، هذه صورة ثانية، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. هذه تحتاج إلى توضيح. قوله رحمه الله لا يصح البيع، مراده البيع الأول أو الثاني؟ الثاني. ما المقصود بالبيع الأول أو الثاني؟ بيع المرهون على المرتهن. طيب، صورتها: اشترى أبو خالد من أبي عبد الله، كذا أبي يعقوب، آسف، لم ما يحتاج شراء أو شراء، يلا اشترى أبو خالد من أبي يعقوب سيارة، يضحك أبو علي كان مكانك هنا، حبيب أبو يعقوب اليوم إن شاء الله، سيارة ب100,000 مؤجلة. قال أبو يعقوب: أحتاج توثيق لهذا الدين. قال: أعطيك سيارتي رهنا مقابل 100,000 الدين. قال أبو خالد: إن جئتك بالثمن 100,000 خلال شهرين وإلا فالسيارة لك. تمام. هنا قال لا يصح البيع، هل المراد بيع سيارة أبي يعقوب لأبي خالد أو بيع سيارة أبي خالد لأبي يعقوب؟ الأولى والثانية. قولان: الأولى، السيارة الأولى. السيارة الثانية. المقصود البيع الثاني وليس المقصود البيع الأول، لأن البيع الأول صحيح واشتمل على شرط فاسد، مر معنا أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد. والمقصود أن أبا خالد لما قال لأبي يعقوب إن جئتك ب100,000 خلال شهر وإلا فالسيارة لك، فهذا تعليق لبيع سيارة أبي خالد على أبي يعقوب ب100,000 كذا، لأن الآن السيارة ستكون مقابل 100,000 التي هي الدين في ذمة أبي خالد لأبي يعقوب. واضح؟ تمام. إذن قوله لا يصح البيع يعني بيع المرهون المعلق بعدم السداد، المعلق بعدم السداد. إلى هنا واضح؟ وهي صورة من صور تعليق البيع. لماذا منعها المذهب؟ منعها المذهب أولا لأنه تعليق للبيع، وتعليق في المذهب تعليق البيع في المذهب لا يصح. الدليل الثاني في هذه الصورة بعينها عندهم دليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم، رواه الشافعي في الأم والدارقطني والبيهقي. قال وفسره أحمد بذلك بهذا المعنى. قال الأثرم قلت لأحمد ما معنى قوله لا يغلق الرهن؟ قال لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. فالإمام أحمد فسر الحديث بهذه الصورة، وقالوا لأنه معلق بشرط المستقبل فلم يصح كالمسألة التي قبلها. ماشي إلى هنا؟ هذا المذهب. القول الثاني في المسألة هو كالقول الثاني في المسألة المتقدمة، رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن العقد الثاني لا يبطل، العقد الثاني لا يبطل. وما الحكم عند شيخ الإسلام إن لم يأتي أبو خالد لأبي يعقوب بالمئة ألف؟ لا لا يصح البيع الثاني، لا إشكال عن القول الثاني، لأنه قد علق بيع سيارته بعدم سداد الرهن وقد تعذر السداد فيصح البيع الثاني. إذن عند شيخ الإسلام إذا لم يأتي الراهن المرتهن بالدين فإنه يملك المرتهن الرهن لأنه قد علق ملكه للرهن بعدم السداد. ما يا شيخ ولا معايض؟ هذا المقصود، هو يملك الآن الراهن، يملك هذا الرهن وأراد بيعه، هذا إذا كان بدون إذن الراهن، لأن الراهن هو المالك. يعني مراحل تحصيل الدين من الرهن التي يجبر فيها الراهن على البيع ثم يحبس إلا أجبره المذكورة في باب الرهن، تلك إذا كان ليس بإذن الراهن، لكن للراهن أن يبيع ويسدد، واضح؟ لأن الراهن أصلا لو كان يريد البيع ابتداء لما رهن، لباع وعطى ثمن. طيب إذن على القول الثاني إذا لم يأته بالدين فإن البيع صحيح، وبناء عليه على القول الثاني ماذا فسروا غلق الرهن؟ لأن الإمام أحمد فسر غلق الرهن بالصورة التي ذكروها في المذهب عند شيخ الإسلام ومن قال بقوله، ماذا يفسرون غلق الرهن؟ يعني كيف فهموا الحديث؟ جيد، قالوا غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط، بوضع العقد لا بالشرط. قالوا نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه أن أصل عقد الرهن لا يفيد أن ملك الراهن للمرتهن، ملك الراهن للمرهون يزول بمجرد عقد الرهن، بل إن ملكه عليه باق إلا إذا شرط فلا بأس. لذا فهم وجهوا الحديث على هذا المعنى، بينما المذهب قالوا بل حتى لو شرط فإن هذا الشرط لا يصح. قال وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل، هذا يعني هذه صورة عامة تشمل الأفراد الصورتين المتقدمتين وغيرهما، وفيها الخلاف المتقدم. سم استحقاق، فسر غلق الرهن باستحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط، يعني أن غلق الرهن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المراد به أن ملك الراهن للمرهون لا يزول بمجرد عقد الرهن، بل إن ملكه له باق، ولا ينفي هذا أن للراهن أن يعلق ملكه عليه أو زوال ملكه عليه بشرط لا يمنع. يفسرونه بأنه لا يزول حتى بهذه الصورة كما قال إمام أحمد، الصورة التي مرت معنا. قال غير إن شاء الله المذهب يمنعون البيع المعلق إلا في صورتين، الصورة الأولى قول إن شاء الله، قالوا لأن القصد منه التبرك للتردد غالبا. الصورة الثانية قال وغير بيع العربون، وفسر بيع العربون بقوله بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح، لفعل عمر رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي وعلقه البخاري، فعله عمر رضي الله عنه، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجازه. قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه، يعني إلى صحة بيع العربون، قال أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه، هذا الإمام أحمد. لذا ذكر مقدام رحمه الله أن القياس في المذهب عدم صحة بيع العربون. لماذا؟ لما فيه من تعليق. وإنما صار الإمام أحمد في هذه المسألة إلى هذا الحكم لأجل فعل عمر رضي الله عنه، وهذا الحكم من مفردات المذهب. يترتب على بيع العربون أن المدفوع للبائع إن لم يتم البيع. يعني ما صورة التعليق في بيع العربون؟ يعني الآن مسألة بيع العربون هل فيها تعليق للفسخ أو تعليق للعقد؟ ها أبو إبراهيم، تعليق للعقد للفسخ. أحسنت ما شاء الله عليك، جيد أحسنت. بيع العربون يعني نركب، هو مركب من جزئيات. الجزئية الأولى البيع، المبيع سيارتك أبو يعقوب بعتها أبو خالد، صح؟ باع أبو يعقوب سيارته لأبي خالد، قال بعد العقد، لاحظ في المتن قال بين يدفع بعد العقد شيئا، قال أبو يعقوب لأبي خالد بعتك هذه السيارة، قال أبو خالد قبلت ب100,000، قال أبو خالد قبلت وهذه 10,000 أو كثير 10، هذه 2,000 عربون عندك، إن أتممت الثمن وإلا فال2,000 لك. طيب بيع السيارة هذه ليس فيه تعليق، تم. والفسخ لو قلنا بأن الإشكال في الفسخ لما وجد الاستثناء، لأن المذهب يصحح الفسخ، وإنما مراد المذهب بالاستثناء يعني أن هذه خالفت الأصل عندهم، بيع ماذا؟ الألفين لأبي يعقوب. لذا قال والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، واضح؟ قال والإجارة مثله، يعني لو وجد في عقد الإجارة عربون فإن له حكم أيضا أن عربون في البيع. نعم مقصود الألفين، لأن 98 هذه فسخت والفسخ لا إشكال فيه. يعني هو لا شك هناك تعليق للفسخ، لكن التعليق للفسخ لا إشكال فيه. وتصور المذهب لا إشكال عندهم في الفسخ، ليس كذلك؟ لا عندهم، لا إشكال عندهم، وهم يقولون هذا مستثنى. قال وغير بيع العربون، لاحظ حتى اسم المسألة قال بيع العربون، يعني هذا العربون اللي هو الفان هو الذي قد باعه عليه. قال رحمه الله إن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. يذكر هنا شرط البراءة من العيب، هل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح شرط البراءة من العيوب. قال وإن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع. لا يبرأ البائع بشرط البراءة سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري أو كان باطنا، لا يبرأ. دليل ذلك قالوا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة ب800 درهم، فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل، فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم هذا العيب؟ قال لا، فرده عليه فباعه ابن عمر ب1,000 درهم. رواه أحمد. هذا الدليل لو دليل ثاني قالوا لأن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة، يعني هذا الحق لا يمكن أن يسقط قبل ثبوت السبب وهو العقد، فقالوا الإسقاط، وهذا مطلقا الإسقاط قبل انعقاد السبب لا يصح. مثاله الشفعة، الإسقاط قبل العقد لا يصح أيضا. جيد، ممكن هذا صحيح. وأيضا قالوا إسقاط النفقة من الزوجة قبل العقد لا يسقط لأنها تثبت شيئا فشيئا، وهكذا. قالوا وكذا لو أبرأه قبل البيع من جرح لا يعلم غوره ويصح العقد للعلم بالمبيع. هذا المذهب. إذا المذهب لا يصح البراءة من العيوب سواء كانت معلومة أو مجهولة إلا إذا سمى البيع العيب كما سيأتينا. القول الثاني في المسألة رواية عن الإمام أحمد أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه. روي ذلك عن عثمان وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنهما. يبرأ من كل عيب لم يعلم ولا يبرأ من عيب علمه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني شرط البراءة صحيح من العيوب المجهولة ولا يصح من العيوب المعلومة. ماشي. القول الثالث في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يبرأ مع العلم والجهل، لأن البراءة من المجهول صحيحة. يعني القول الثالث يبرأ مطلقا مما يعلمه ومما لا يعلمه. قال فإن وجد المشتري بالمعيب عيبا فله الخيار. ماذا يترتب على وجود عيب في المبيع مع تقدم شرط البراءة من البائع؟ قال فله يعني المشتري الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع، لأنه يعني ضمير في أنه يعود على الخيار، لأن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط هذا الخيار بإسقاط المشتري له قبل العقد. إذا قال قبله يعني قبل البيع. تمام. قال وإن سمى العيب من المسمي؟ أحسنت ما شاء الله. وإن سمى البائع العيب للمشتري فإن البائع يبرأ منه. لماذا؟ لأن المشتري قد دخل على بصيرة. قال أو أبرأه بعد العقد، يعني إذا أبرأ المشتري البائع من هذا من العيوب بعد العقد فإنها تسقط، فإن خيار العيب يسقط. لماذا؟ لأن المشتري قد أسقط حقه في خيار العيب بعد ثبوت هذا الحق له، يعني بعد البيع. والبراءة من المجهول صحيحة. إذن عندهم في المذهب أنه لو أبرأه من كل عيب مجهول بعد العقد فإن هذا الشرط صحيح. واضح؟ وقالوا ولو كان جاهلا للعيب، لأن البراءة من المجهول صحيحة، لأن إسقاط يصح ولو كان في المجهول، بينما قبل ذلك قالوا لا يصح مطلقا. وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله أو أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ، ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جازا ولا يجبر أحدهما على ذلك. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله مسألة فيها تعيين لقدر المبيع ثم يتبين أن المبيع أقل أو أكثر من القدر المسمى. قال وإن باعه دارا، يعني في المثال المتقدم أبو يعقوب هو التاجر، باع أبو يعقوب لأبي خالد دارا. قال أو نحوها. قالوا حكم الثوبي إذا باعه على أنه 10 فبنى 11 أو 9 حكم الدار والأرض، يعني نحو الدار الأرض أو الثياب أو نحو ذلك. قال مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع. أولا يصح هذا العقد ولو تبين أن المبيع أقل وأكثر من القدر المسمى في العقد. قالوا لأن هذا نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب. الآن وجود عيب في المبيع لا يمنع الصحة، فكذلك هنا قصار ما في الأمر أن يكون عيبا فلا يمنع الصحة. قالوا ولأن ذلك نقص حصل على البائع فلم يمنع صحة البيع فيما إذا كان النقص على البائع. قال صح البيع والزيادة للبائع. صورتها باع أبو يعقوب أرضا له مساحتها، وذكر أن مساحتها 1000 متر على أبي خالد بمليون ريال. ثم تبين أن هذه الأرض ليست 1000 متر وإنما هي 1100 أو هي 900 متر أو هي 900 متر. غالية هذه بعدين، يعني جيد. طيب قال صح البيع والزيادة للبائع إذا تبين أن الأرض ليست 1000 متر وإنما هي 1100 متر متر، فهذه المئة متر التي في الأرض تكون للمشتري والبائع، للبائع. لماذا هي للبائع؟ لأن البائع لم يبع إلا ألف متر، وكونها وكونه سمى هذه الأرض فتبينت أكثر، فإنه ليس ملزما بالمسمى، فهو لم يبعه مشاعا في الأرض أو في الدار أو في الثوب حتى يستحق منه الآخر هذا، وإنما باعه أرضا معينة. قال والنقص عليه، يعني النقص على البائع. إذا تبين أن هذه الأرض 900 متر، فإن البائع يلزم بأن يعوضه عن هذه 100 متر الناقصة. لماذا؟ لأن البائع قد التزم بالبيع فيلزمه هذا البيع. قال ولمن جهله، أي الحال من زيادة أو نقص. قوله لمن جهله مفهومه أنه إذا كان أحدهما أو كلاهما عالما بالعيب فإنه ليس له الخيار. إذا كان عالما بزيادة أو نقص فإنه ليس له الخيار. واضح؟ قال أي الحال من زيادة وقص وفات غرضه، مفهومه أيضا أنه إذا لم يفت لأحدهما غرض في زيادة ونقص فإنه لا يثبت له الخيار. قال فلكل منهما الفسخ، لمن؟ للبائع والمشتري. لماذا نثبت لهما الفسخ؟ دفعا لضرر المشاركة، دفعا لضرر المشاركة. لأنه إذا تبين أن الأرض 1100 فلأبي يعقوب 100 متر من هذه الأرض، فسيشارك أبو يعقوب أبا خالد في 100 متر، فهذا في ضرر المشاركة. قال فلكل منهما الفسخ. والعكس لو تبين أن الأرض 900 فهنا هناك ضرر سيلحق أبا يعقوب بالتعويض المشتري عن 100 متر التي قد نقصت، ففي الحقيقة كأنه سيشاركه في الثمن، كانوا سيشاركوا في الثمن. الضرر سيكون على المشتري، لابد أن يرد البدل عن هذه 100 الناقصة، فكأن البائع سيشارك المشتري في الثمن الذي دفعه له، لأنه لابد أن يدفع له عوضا عن هذه ما ظهرت. طيب يأتينا في المثال الآن، إذا باع أبو يعقوب الأرض لأبي خالد بمليون ريال على أنها 1000 متر، فتبين أنها 1100، فزيادة هذه 100 لمن؟ للبائع. فيشتركان في الأرض ويلزم أبو خالد بأن يدفع عوضا عن هذه 100 لأجل أن يملكها كاملة أو أن يفسخ. وقالوا عليه أن يدفع القسط من الأرض، القسط. فإذا نحن قدرنا أن المتر صار كم؟ جيد، فهنا لابد أن يدفع له 100,000 مقابل هذه الزيادة، أو العكس إذا تبين أنها 900 فلابد أن يرجع البائع للمشتري 100,000. قال فلكل منهما الفسخ. ما لم يعطي البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى، المسألة الأولى فيها زيادة تبين أن الأرض 1100، فقال أبو يعقوب لأبي خالد لك هذه الأرض مساحتها 110 بالمليون، لا تدفع أكثر، لا تدفع 100,000، فأعطاه الزيادة مجانا في المسألة الأولى وهي مسألة الزيادة. طيب في هذه الحالة يسقط خيار من؟ لا، الخيار يسقط من؟ إذا أعطى البائع الزيادة للمشتري مجانا فيسقط الخيار عن المشتري. لماذا؟ لأن البائع قد زاده خيرا فلا يثبت له الخيار، يعني للبائع فقط الخيار في هذه الحالة. إذا أبى البائع أن يعطي المشتري هذه الزيادة مجانا فهنا يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن وقسط الزائد، يعني يأخذ الأرض بالمليون ريال ومائة ألف يدفعها للبائع. إذا رضي المشتري بأن يأخذ الأرض بمائة ألف يدفعها زائدة عن المليون، والبائع سيكون شريكا له في الزائد. إذا كان قال لا سأخذها بدون أن أدفع وتكون أنت شريكا لي، صورتها إذا قال المشتري أرضى بهذه الأرض ولن أفسخ وأنت أيها البائع تشاركني في الأرض، تمام؟ في هذه الحالة هل يثبت للبائع الخيار أو لا يثبت؟ في الأصل أصل مسألة يثبت له خيار الفسخ دفع لضرر المشاركة، يعني للمشتري الخيار فيما إذا كان البائع لم يعطيه هذه الزيادة مجانا، يثبت له هذا الخيار، الخيار بين الفسخ وبين الإمساك ودفع الزائد. إذا كان لن يفسخ ولن يدفع الزائد، فيكون البائع شريكا له في الأرض في 100 متر، ويثبت في هذه الحالة للبائع الخيار. الحالة الثانية قال: أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثاني لعدم فوات الغرض. في هذه الحالة يقول المشتري أرضى، يقول أبو خالد لأبي يعقوب أرضى بأن آخذ هذه الأرض وهي 900 متر مقابل 1,000,000 ريال. فهنا في هذه الحالة لا يثبت الخيار لمن؟ للبائع، لا يثبت لك. هو الآن قال المشتري سآخذ هذه الأرض 900 متر ب1,000,000 ريال، أنت أيها البائع ستستفيد خيرا. هنا لا خيار للبائع، لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه في ذلك، ما يبو إبراهيم نضيف، وإنما الخيار للمشتري بين الفسخ لنقص المبيع، لأنه تبين أنه 900، وأخذ المبيع بقسطه من الثمن. هو مخير بين أن يفسخ ويقول خذ أرضك هذه اللي تبين أنها 900 وأعطني 1,000,000 ريال، أو يقول لا بأس أمسك هذه الأرض لكن تعطيني القسط من الثمن، ترجع لي كم؟ 100,000. ماشي؟ لماذا قالوا أن المقابل سيكون 100,000؟ قالوا لأنه يقسط الثمن على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قبله من الثمن، يعني مثل مسألة حساب الأمتار في المثال المتقدم. إذا أخذه بقسطه فللبائع الخيار بين الرضا والفسخ. إذا قال المشتري أنا سأخذ هذه الأرض لكن تعطيني 100,000، ترجع لي 100,000 النقص، فهنا للبائع الخيار بين أن يمضي ويعطيه 100,000 وبين أن يفسخ. ماشي يا شباب لضيعته؟ طيب. قال وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة والنقص جاز. في مسألة هذه الأرض التي بيعت على أنها 1,000 متر فتبينت 1,100 أو 900، لو اتفق على أن يكون تكون هذه 100 متر الزائدة تباع بألفين ليس بقدر زائد، فهنا أو قالوا هذه 100 متر الناقصة تباع على أنها 2,000 فلا بأس، إذا تراضي على المعاوضة عن الزيادة والنقص جاز. في المسألة المتقدمتين قلنا أنه سيكون بالقسط من الثمن في الزيادة والنقص، لو تراضي على أن يكون أكثر وأقل فلا بأس، لأنها ستكون معاوضة مستقلة، لأنها معاوضة فجازت في تراضيهما كغيرها. قال ولا يجبر أحدهما على ذلك، لا يجبر أحدهما على المعاوضة عن الزائد أو الناقص. لماذا؟ لأنها معاوضة يعتبر فيها التراضي منهما، فلا يجبر واحد منهما عليها. نعم. قال رحمه الله وإن كان البيع نحو صبرة على أنها 10، على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. في هذه المسألة ليست السلعة أرضا ولا دارا ولا ثوبا، قالوا هي صبرة، يعني باع أبو يعقوب لأبي خالد صبرة من طعام، فباع الصبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل وأكثر. قال أولا صح البيع، مر معنا في الدرس الماضي أنه متى سمى الكيل في الصبرة فإنه لا يكون القبض إلا بالكيل، يمكن أن يبيع الصبرة بدون ذكر الكيل، ويمكن أن يبيعها مع ذكر الكيل كما مر معنا، فإذا باعها بذكر الكيل فإن القبض لا يكون إلا بالكيل. فإذا اكتالوا فوجدوا أن الصبرة قدر المسمى فإنه يأخذها، إن كانت الصبرة زائدة فيرد المشتري زيادة للبائع، إن كانت ناقصة فإنه يأخذها بقسطها من الثمن. قال صح البيع ولا خيار، لا خيار للمشتري ولا خيار للبائع، لا في الزيادة ولا في النقص. لماذا؟ لأنه لا ضرر على المشتري في رد الزيادة إن زادت على البائع، ولا ضرر على المشتري أيضا في أخذ الناقص بقسطه، لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي، فهناك ليس هناك ضرر على المشتري في الصورتين، وليس هناك ضرر على البائع في الصورتين. قال والزيادة للبائع مشاع، يعني إذا تبين أن الصبرة أكثر فيملك البائع من هذه الصبرة القدر الزائد مشاع في الصبرة، لأن الصبرة تختلف عن الأرض وتختلف عن الدار ونحوها بأن قسمها لا يعيبها بخلاف ما تقدم. وزيادة البائع مشاع والنقص عليه يعني ينقص من الثمر بقدر نقص المبيع، فيرجع المشتري على البائع بقسط من الثمن. قال رحمه الله: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام، موضع الجلوس، وهو هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه رضي الله عنهما يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب أقسام الخيار. قال: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، لأنه سيذكر في فصل لاحق أحكام القبض والإقالة. قال: الخيار اسم مصدر اختار. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ هنا قال اسم مصدر اختار يختار اختيارا، فالمصدر من اختار اختيارا، واسم المصدر من الخيار. قالوا: لعدم جريانه على الفعل، لأنه ليس على لا يجري على الفعل. ثم عرف الخيار بأنه طلب خير أمرين من إمضاء والفسخ، وذكر أن الخيار ثمانية، أن الخيار ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام، المجلس موضع الجلوس، والمقصود بموضع الجلوس هنا مكان التبايع. المكان على أي حال كان، على أي حال كان. يثبت خيار المجلس في البيع، بمعنى أن البيع يقع جائزا، ولكل واحد من المتبايعين الخيار في الفسخ والإمضاء ما دام مجتمعين في مجلس واحد لم يتفرقا، هذا معنى خيار المجلس. دليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف. يذكر المؤلف رحمه الله العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس والعقود التي يثبت فيها خيار المجلس. نعم. قال رحمه الله: لكن يستثني من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعتراف بحريته قبل الشراء. أحسنت. يستثنى من العقود التي يثبت فيها خيار المجلس عقد الكتابة. قالوا: لا خيار فيها لأنها وسيلة للعتق، والشارع يتشوف إلى العتق. قال: وتولي طرفي العقد. وتصور كيف يتولى طرفي العقد؟ ممكن أن يكون وكيلا عن اثنين، أو أن يكون وكيلا عن المشتري ويكون هو البائع، أو أن يكون وكيلا عن البائع ويكون هو المشتري. هذا متصور. في تولي طرفي العقد قالوا: لا يثبت خيار المجلس. قالوا: لانفراد العاقد بالعقد كالشفيع، كما لو كان هو شفيع وهو البائع أيضا وهو الشريك أيضا، فلا يثبت، لا تثبت له الشفعة. هذا المذهب، أن من تولى طرفي العقد لا يثبت في حقه خيار المجلس. الصورة، القول الثاني احتمال ذكره في الشرح، أنه يثبت فيه كغيره، يعني يثبت خيار المجلس في تولي طرفي العقد. ومتى ينتهي المجلس؟ قالوا: يعتبر للزومه مفارقة مجلس العقد. يعني هو يفكر مع نفسه، يعني يفكر عن الأول أو عن الثاني إذا كان وكيلا عنهما، أو يفكر عن نفسه إذا كان أصيلا، أو عن الثاني إذا كان وكيلا يعني. وكذا يمكن أن يكون أيضا ناظرا للوقف أو وليا لليتيم، يمكن. المقصود قالوا: يعتبر للزومه مفارقة مجلس العقد. قالوا: لأن الافتراق لا يمكنها هنا لكونه هو البائع والمشتري. هذا على قول الثاني. يستثنى ثالثا شراء من يعتق عليه لقرابة أو تعليق، كما لو باشر عتقه. فهنا لا يثبت خيار المجلس. ماذا؟ لأن العتق يحصل بمجرد العقد، يحصل بمجرد العقد. فإذا وجد العتق بعد العقد لا أثر للرجوع بعد ذلك. قالوا: كما لو باشر عتقه، يعني كما لو باشر العتق هو فإنه ليس له الرجوع. لو اشترى عبدا ثم اعتقه فإنه ليس له أن يرجع. فكذا إذا اشترى من يعتق عليه فإنه يعتق عليه ولا يثبت خيار، وينتفي خيار المجلس. قال: أو اعترف بحريته قبل الشراء. صورتها: إذا أقر بأن فلانا حر، أو شهد بأن فلانا حر فرد شهادته، ثم بعد ذلك اشترى هذا العبد الذي قد أقر بأنه حر أو شهد بأنه حر، فإنه لا يثبت له خيار المجلس. لماذا؟ لأنه قد صار حرا باعترافه السابق، يعني لا يفتقر إلى اعتاق. وصار شراؤه له افتداء، يعني هذا الشراء ليس شراء حقيقي وإنما هو على سبيل افتداء، كما لو اشترى الأسير وليس هو شراء حقيقة. نعم. قال رحمه الله: كالبيع وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع، وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: وكالبيع الصلح بمعناه، يعني يذكر المؤلف رحمه الله العقود التي يثبت فيها خيار المجلس إلحاقا لها بعقد البيع. قال: كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، لأن الصلح إذا كان بمعنى البيع هو بيع، لأن الصلح عن إقرار بيع، والصلح عن إنكار نوعان، يكون بيعا في حق المدعي وإبراء في حق المدعى عليه كما سيأتي في باب الصلح. قال: وقسمة التراضي، نستفيد من قولي قسمة التراضي أن قسمة إذا كانت عن إجبار فإنه لا خيار فيها لأنها إفراز للحق وليست بيعا. إذن القسمة نوعان وتأتينا إن شاء الله، قسمة إجبار وقسمة اختيار. قسمة الإجبار ليست بيعا، وقسمة الاختيار بيع، وهي قسمة التراضي فيثبت فيها خيار المجلس. قال: والهبة على عوض، أيضا الهبة قد تكون على عوض وقد تكون بلا عوض، فإن كانت على عوض فهي هبة الثواب ولها حكم البيع فيثبت فيها خيار المجلس. فالهبة إذا شرط فيها الواهب عوضا معلوما فتكون بيعا. قال: لأنها نوع من البيع. قال: وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معوضة أشبهت البيع. الإجارة هي بيع للمنافع لكن على نحو مؤقت. الإجارة نوعان: إجارة على مدة تلي العقد، وإجارة على مدة لا تلي العقد، وتأتينا في خيار الشرط. واضح الفرق بين على مدة العقد وعلى مدة لا تلي العقد؟ قالوا: يثبت خيار المجلس ولو كانت مدتها تلي العقد، بخلاف خيار الشرط كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذا أجر أبو يوسف عمارته لأبي أبي يعقوب، إذا أجر أبو يعقوب عمارته على أبي خالد، ويبدأ العقد من رمضان مدة سنة ب100,000 أو بمليون، فهنا هل يثبت خيار المجلس أو لا يثبت؟ إذا كانت مدة الإجارة من حين العقد فهذه على مدة تلي العقد، فإذا قال تستفيد من العمارة من اليوم فهذا من حين العقد، وإذا كانت مدة العقد لا تلي العقد، يعني ليست متوالية مع العقد وإنما هي متأخرة، فهذه التي قالوا في خيار الشرط أنها يثبت فيها خيار الشرط دون الأول. يعني في خيار الشرط قالوا يثبت على مدة لا تلي العقد، فإذا كانت تلي العقد قالوا لا تثبت. في خيار المجلس قالوا يثبت خيار المجلس ولو كان في مدة تلي العقد، مثالها إذا أجره الدار شهرا من الآن. وكذا يثبت خيار المجلس في إجارة على نفع في الذمة، كما لو استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط ونحوه، لأن الإجارة نوع من البيع. قال: وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما، يعني يثبت خيار المجلس في الصرف وفي السلم، وكذا أيضا ما يشترط فيه القبض في المجلس كبيع مال الربا بجنسه صورتها. لماذا نص على الصرف والسلم والآن في مال الربا الذي يشترط فيه التقابض؟ لماذا؟ صحيح، لماذا؟ كيف؟ ما رأيكم؟ جيد، تمام. قد يتوهم أن العقود التي يشترط فيها الإمضاء في المجلس كالصرف والسلم وقبض الربوي هذه لابد أصلا أن يتم التقابض فيها في المجلس. قد يتوهم أن هذه العقود لا يثبت فيها خيار المجلس لأنه لا فائدة. وأيضا من أهل العلم قال إنه لا يثبت فيها خيار المجلس. لماذا؟ لأن العقد يقصد فيه عدم التعليق وعدم بقاء علق، وإثباته الخياري ينافي ذلك. فإذا أثبتنا الخيار في الصرف فكأنه يفيد عدم التقابض، كأنه يفيد عدم التقابض، إذا من أهل العلم منعه لذا نصوا عليه. إذن بيع الربوي من مكيل وموزون بجنسه، يعني بربوي كبيع بر ببر مثلي أو بشعير، هذا يثبت فيه خيار المجلس لعموم الحديث، ولأن موضوع البيع النظر في الأحظ وهو موجود هنا. قال دون سائر العقود كالمساقات وحوالة وعقف الرهن والضمان هذه لا يثبت فيها خيار المجلس. قال ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار، من في معناهما يعني بحسب العقود المتقدمة يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا عرفا. قوله عرفا يفيد أن ضابط التفرق عن المجلس والعرف. وبناء عليه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في المتن أو الضوابط التي ذكرها للافتراق هذه مبنية على العرف، وقد تختلف باختلاف البلدان والأزمنة والأحوال. قال ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، إذن المرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم، لأن الشارع علق على التفرق حكما ولم يبين، فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز. نعم. قال رحمه الله فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها وإن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة، وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم بمجرد العقد أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله صورا للمفارقة عن المجلس، وهذه تختلف باختلاف الأعراف كما مر معنا. قال وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، إذن عندنا نفي للخيار وعندنا إسقاط الخيار، ما الفرق بينهما؟ النفي يكون حين العقد، يعني يتعاقدان على ألا خيار فينفيان ثبوت خيار المجلس عند العقد. الثاني قال أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد، يعني لم يشتمل العقد على إسقاط على نفي الخيار وإنما وجد الإسقاط بعد العقد. قال سقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، دل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني لزم. والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد، يعني التخاير تصور أن يكون في ابتداء العقد أو أن يكون بعد ذلك في المجلس، وهو الذي سماه المؤلف رحمه الله إسقاطا. فالتخاير في ابتداء أن يعني يقول بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر على ذلك، فهنا لا يكون لهم خيار وهو النفي. والتخاير بعده أن يقول كل واحد منهم بعد عقدي اخترت إمضاء العقد أو إلزامه أو اخترت العقد أو أسقطت خياري فيلزم العقد من الطرفين، إن اختار أحدهما دون الآخر لزم في حقه وحده كما لو كان خيار شرطي فأسقطه أحدهما. نعم. قال رحمه الله وإن أسقطه أحدهما أي أحد متبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر، لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه، وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. أحسن. قال وإن أسقطه أحدهما يعني أحد المتبايعين أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره، دليل ذلك أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، رواه البخاري. دليل الثاني قالوا لأنه جعل لصاحبه ما ملكه من الخيار فسقط خياره، يعني إذا قال أحدهما اختر فهذا يعني أن القائل قد سقط خياره، هذا المذهب للدليلين المتقدمين. القول الثاني في المسألة وهو احتمال عند ابن قدامة رحمه الله وغيره أن لا يبطل خياره، إذا قال اختر لا يبطل خياره لأنه خيره فلم يختر فلم يؤثر، كما لو جعل لزوجته الخيار فلم تختر شيئا. وأما الحديث فيحمل على أنه خيره فاختار، احتمال، قال احتمال. اكتب القول الثاني. نعم. قال وبقي خيار الآخر، إذا سكت الآخر فإنه لا يسقط خياره لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. عندهم قول بخلاف صاحبه يفيد أن قوله اختر هو إسقاط للخيار. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. نستفيد مما سبق أنه متى حصل التفرق فإنه يلزم العقد، سواء قصد ذلك التفرق أو لم يقصده، سواء علم ذلك التفرق أو لم يعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيار على التفرق وقد وجد. قالوا بل لو هرب أحدهما من الآخر لزم العقد لأنه فارقه. قالوا ولا يقف لزوم العقد على رضاهما، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفارق صاحبه ليلزم البيع، ليلزم البيع. لكن هنا قال المؤلف وتحرم الفرقة خشية الفسخ. قالوا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة، إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه الترمذي. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، مقدم على فعل ابن عمر، والظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا، ولو بلغه لما خالفه. قالوا قال المؤلف رحمه الله وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين، يعني أعظم من المفارقة بالأبدان. قال لا بجنونه، فلا يبطل خيارهما بجنون أحدهما، والمجنون على خياره إذا أفاق من جنونه، يعني يظل له خيار المجلس حتى يفيق. قالوا فلا خيار لوليه، يعني لا يثبت الخيار للولي، لا ينتقل الخيار للولي بسبب جنون العاقد، لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهة العاقد. نعم هذا مقصود. قالوا إذا مضت مدته المقصود بالتفرق لزم البيع كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.